بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الجمعة، وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. الحديث دليل على مشروعية قراءة السورتين في العيدين وفي الجمعة. السورتين الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فقراءتهما في هاتين الصلاتين الجامعتين في العيدين وفي الجمعة، وهاتان السورتان يعني بينهما يعني تشابه، فكل منهما فيه الأمر بالتذكير، وفيهما ذكر الوعيد وذكر النبات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها العشق الذي يصل النار الكبرى، وفي سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وفيهما تذكير بآيات الله الكونية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الآيات في قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. فالسورتان بينهما فيهما تذكير بأسمائه وصفاته وأفعاله، وفيهما الوعد والوعيد، فيهما وعد ووعيد. وإن كان الوعد في سورة الأعلى مجمل، وفي سورة الغاشية فيه تفصيل: وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية في الجنة العالية لا تسمع فيها لاغية. الآيات نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإن من حضر العيد فله ألا يحضر الجمعة، إنه رخص من حضر العيد في ترك الجمعة، وحكمة ذلك ظاهرة، لأنهم يقدمون للجمعة من بعد، فهم بين أمرين: بين أن ينتظروا الجمعة وفي ذلك مشقة، أو أن يعودوا إلى منازلهم ثم يعودون إلى الجمعة. ومن هذا الحديث أخذ الإمام أحمد أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد ووقت صلاة الظهر، فيدخل وقت الجمعة من ارتفاع الشمس وينتهي بانتهاء وقت الظهر. والحديث صحيح، بل جاء عن بعض السلف ما يشعر بأنه بأنها تسقط صلاة الجمعة بل تسقط صلاة الظهر، لكن الصواب أنها يسقط حضور الجمعة، فلا تسقط الجمعة بمعنى أنه لا يصلى جمعة أصلا، فضلا عن أن يسقط الفرض كله صلاة الظهر، بل موجب الحديث هو الرخصة فيه بترك حضور صلاة الجمعة بالنسبة لمن شهد العيد. أعد الحديث. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي يعني فليصلي. صلى العيد في يوم جمعة، يعني العيد ما في التصريح باجتماعهما لكنه ظاهر، صلى العيد ثم رخص للجمعة، إذن هذا العيد صادف يوم الجمعة. نعم. ثم رخص في الجمعة. ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. في هذا دليل على مشروعية الصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، فمنهم من قال إنه يستحب صلاة ست ركعات، بعضهم قال يصلي أربعا، إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. والحديث القولي أقوى دلالة من الفعل، فقوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع يدل على استحباب صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، يصليهما في بيته ولا في المسجد. فالحديث مطلق يصلي أربع، إن صلى في بيته، وإن اجتهد صلى ركعتين في المسجد وركعتين في بيته، يعني أخذ بظاهر الحديثين والله أعلم. نعم. صلي أربع. لا مثنى مثنى. نعم. صلى عليكم. هناك من يقول يصلي ستا، إيه أربع في المسجد واثنتان في الأمر عندي مطلق، يصلي حيث شاء. نعم. قول شيخ الإسلام تيمية: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. على حال اجتهاد يعني. لكن هذا هو المأثور المعروف من عمل الرسول وظاهر الأحاديث مثنى مثنى. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا الحديث استدل به على أن من صلى المكتوبة فلا يصلها بالنافلة حتى يتكلم ولو بالذكر، حتى يتكلم أو يخرج. أما أنه كما يفعل بعض الناس: السلام عليكم السلام عليكم، ثم يقوم فورا ولا يتكلم ويكبر، فهذا مخالف لظاهر هذا الحديث. أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وهذا شامل لصلاة الجمعة وغيرها. نعم. شو قلت؟ خلص حصل أنه تكلم إن شاء الله. الأمر هذا الوجوب أحسن الله إليكم. نعم. أقول استحبابا ولا وجوبا تكلم؟ وما أمر، وقال ألا نصل. نعم. أمرنا بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بترك الوصل ظاهر أقول الأصل في الأمر الوجود. نعم. صلى الله عليكم عن أبي هريرة. بارك الله. اقرأ حديث زيد بن أرقم تعليق الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: درجة الحديث: الحديث ضعيف وقوي بشواهده. وقوي بشواهده. نعم. قال الشوكاني: حديث زيد بن أرقم أخرجه النسائي والحاكم وصححه ابن المديني وابن خزيمة، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. قال محرره: الحديث له شواهد، منها أولا حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم، وفي إسناده بقية بن وليد قال المنذري فيه مقال. ثانيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. ثالثا حديث عطاء بن أبي الزبير: صلى في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا، فذكرنا ذلك لابن عباس وقال أصاب السنة. هذا موقف على ابن الزبير. أحسن. رواه أبو داود. قال محرره: والحديث بهذه الشواهد قد قوي. ما يؤخذ من الحديث الخلاف. ما يؤخذ من الحديث: أولا في الحديث دلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يجوز لمن صلى صلاة العيد الله يصلي صلاة الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر. ثانيا ذلك أنه اجتمع عيدان ألا يصلي صلاة الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر. ثانيا ذلك أنه اجتمع عيدان في يوم واحد فدخل أحدهما في الآخر فاكتفي بحضور صلاة واحدة منها. هذا يعني بيان للوجه العقلي. نعم. ثالثا من أسباب اكتفاء إحداهما بالأخرى قوة الشبه بين الصلاتين من حيث الوقت. نعم. من حيث إن كلا منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وفي كل منهما لا شك يعني بين صلاة العيد وصلاة الجمعة بينهما شبه قوي بالوجوه من جهة العدد ومن جهة الصفة كلها. نعم. القراءة كذلك القراءة. وفي كل منهما خطبتان وفيهما الجمع الكبير والاحتفال العظيم، لكنه لا تسقط صلاة الظهر عمن لم يحضر الجمعة. رابعا أن من لم يحضر العيد أو فاتته فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة لئلا تفوته الفريضتان ولئلا يتأخر عن المشهدين الكبيرين. خامسا قوله رخص يدل على أن المستحب هو الحضور، فإن الرخصة إنما تفيد التخفيف والتسهيل فقط، بل إن جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمعا في يوم واحد. بل إن جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمعا في يوم واحد، لا يرون سقوطها على الجميع. أحسن الله إليكم. يعني لا يرون سقوطها عن الإمام ولا عن الله. لا يظهر العجيب أنه ما يعني وضح الخلاف. كان ظاهر السياق أن الجمهور على أنها لا يسقط حضور الجمهور، يعني خلاف ظاهر الحديث. نعم. سادسا أما الإمام فلا يتخلف، وإنما يجب عليه الحضور لإقامة الجمعة للناس الذين سيحضرون، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. فهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلافهم، ولأن صلاة الظهر هي فرض الوقت فتغني عن الجمعة في الأحوال التي لا تصلى فيها. سابعا قال بعض الناس: إن الجمعة والظهر يسقطان عمن صلى العيد، وهذا قول ضعيف جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فالعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. أصحها أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأن في إجابهما على الناس تضييقا لمقصود عيدهم، وما سن لهم فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة. والأفضل حضورها أحسن الله إليكم، الأفضل أن يحضر الجمعة لمن حضر العيد أو يتبع الأرفق به. نعم الأرفق. ثانيا، يدل على أنه ينبغي أن ينبه الناس إلى الأحكام التي تخفى عليهم، ويكون التنبيه وقتها لأنه وقت الحاجة إلى معرفتها. أحسنت.